إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 18 من مجالس شرح كتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، اشرحه فضيلة شيخنا الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. يقام هذا المجلس عشاء الأربعاء بتاريخ 19 من شهر جماد الثاني. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام العراقي رحمه الله في كتاب تقريب الأسانيد: باب صلاة الجمعة. ثم ذكر حديث أبي هريرة عن الأعرج عن أبي هريرة، وهو عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. البخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث، قال: باب فرض الجمعة، وذكر قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ثم ذكر هذا الحديث رحمه الله. فهذا فيه إشارة إلى أن صلاة الجمعة فرضت في المدينة، هذا قول عامة العلماء أن فرضها كان في المدينة، هنالك قول أنها فرضت في مكة، وذكروا في هذا أخبارا لا تصح، لكن لي ثبت أنها فرضت في المدينة لما روى البخاري رحمه الله من حديث ابن عباس من رواية إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة نصر بن عبد الرحمن الضبعي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرية جواثة، قرية بالبحرين. فهذا فيه تصريح بل نص على أن الجمعة صليت في المدينة، وهذا الحديث في البخاري، وقد رواه النسائي من حديث أبي هريرة من رواية إبراهيم طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن أول جمعة جمعت في بعد جمعة بمكة في جواثة قرية بالبحرين، قال بمكة. وهذا رواه النسائي في الكبرى رحمه الله، لكن هذا الحديث نبه الحافظ بن رجب رحمه الله أنه شاذ مخالف للأخبار الصحيحة أو للروايات الصحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأن قوله بمكة وهم من بعض الرواة، شذ به عن من رواه عن إبراهيم طهمان، إذ إبراهيم طهمان رواه عنه أبو عامر العقدي كما عند البخاري، وقال في المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك رواه وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة عن ابن عباس عند أبي داود، وقال في المدينة يعني في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن رواية النسائي رواية إبراهيم بن طهمان رواها عنه إمام ثقة صحيح، لكنه شذ أو خالف، وهو الملقب بياقوتة العلماء، الملقب بياقوتة العلماء، هذا مشهور بهذا اللقب. من هو هذا الراوي؟ أحد الرواة من رواة الشيخين، وهو إمام ثقة رحمه الله، زاهد وصف بالعقل والتأني رحمه الله، وسماه سفيان الثوري ياقوتة العلماء، وسفيان الثوري من مشايخه رحمه الله. هذا هو المعافى ابن عمران الأزدي الفهمي أبو مسعود الموصلي رحمه الله، توفى سنة 85 و100، وهو مع إمامة رحمه الله، إلا أن الإمام والثقة قد يقع فيما هو فيه شذوذ، قد يقع، والشذوذ هو مخالفة من الثقة لمن هو أوثق منه، أو الثقة للثقات، كما قال العراقي رحمه الله: وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا فالشافعي حققه. لكن خالف في ذلك الحاكم والخليلي، فلم يشترط الحاكم الخلاف، فقال إن الشذوذ يكون في تفرد الثقة سواء خالف أو لم يخالف والخليلي أيضا أبو يعلى الخليلي قال أضيق قولا منه، وقال إنه مجرد التفرد، لكن هذان قولان ضعيفان عند أهل العلم. ولهذا يقول العراقي رحمه الله: والحاكم الخلاف فيه ما اشترط، وللخليل مفرد الراوي فقط. ثم بين أن قوله ضيق، قال: ورد ما قال بفرد الثقة كالنهي عن بيع الولاء والهبة، يعني الثقة رد ما قال. وبقول مسلم روى الزهري 90 فردا كلها قوي. مسلم قال في كتاب الأيمان والنذور في صحيحه: إن الزهري له 90 فردا حديث فرد بها، ومع ذلك لم يزيد هذا إلا إمامه وجلاله. ولهذا الشذوذ ما يخالف الملا، لكن هذا كما لا يخفى في تفصيل عند أهل العلم، وقول الحاكم يحمل أو يجري على تفرد من لم يكن مبرزا في العدالة، إذا انفرد من لم يكن مبرز في العدالة بشيء وإن لم يخالف، زاد شيئا لم يخالف هي زيادة، ومثل هذه الزيادة قد لا تخفى أو لا تفوت على من يرويها، فكونه ينفرد من لم يبرز في العدالة يدل هذا على شذوذه. إنما الثقة المبرز في العدالة لا يكفي مجرد شذوذ انفراده، بل لا بد من المخالفة. ولهذا قال: فالشافعي حقق رحمه الله. فالشاهد في المسألة كما تقدم أن قوله بمكة مخالف للروايات، رواية البخاري ولرواية أبي داود ولرواية وكيع، ثم ما يدل على الوهم أنه وهم في السند والمتن كما قال ابن رجب وقد تم عليه الوهم في السند والمتن. السند من رواية إبراهيم طهمان عن أبي جمرة، والمعافى رواه عن إبراهيم طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة، هذه مخالفة في السند. ومخالفة في المتن مثل ما تقدم قوله بمكة. ولهذا كان الصواب أن صلاة الجمعة فرضت بالمدينة على ما دل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون، أي في الزمان والوجود وإعطاء الكتاب، متأخرون في الوجود وفي الزمان، السابقون أي في الفضل وسائر الفضائل. ولهذا في حديث حذيفة عند مسلم: نحن الآخرون في الدنيا، السابقون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق، فسرت هذه الرواية سيد حذيفة المعنى هو واضح، لكن زادت بيانا رواية أبي هريرة في الصحيحين. في صحيح مسلم أيضا أنهم أول الناس دخولا الجنة، فهذا من السبق، فلا تنافي بين كونهم كما في الحديث أنهم هم الآخرون وأنهم هم السابقون، إذ هو باعتبارين، فالآخرون باعتبار الوجود وأن كتابهم بعد الكتاب جنس الكتاب الذي قبلهم التوراة والإنجيل، وكونهم هم السابقين باعتبار آخر وهو فضلهم وشرفهم على الأمم، وأنهم مقضي لهم قبل الخلائق، وأنهم أول من يدخل الجنة. ويقال السابقون، نحن الآخرون السابقون، آخرون السابقون. وهذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام وفضلها من جهة عديدة، لكن أيضا هم من جهة أنهم وإن كانوا تأخروا في الزمن في الدنيا إلا أنهم متقدمون من جهة المعنى، لأن الشرائع التي قبل قد نسخت بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فأمته آخر الأمم ونبيها آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فشريعته باقية إلى أن تقوم الساعة، وهذا شرف عظيم لهذه الأمة، فتأخرهم لكونهم أفضل من هذه الجهة، فلا شريعة ولا نبي بعد هذه الشريعة وبعد هذا النبي، بل عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. بيدا، بيدا بمعنى غير، غير، ويتعرب إعراب غير، استثناء، منصوبة على الاستثناء لأنها مثل غير. بيد أنهم، قال بعضهم إن بيد معناها من أجل، من أجل أنهم، لكن جمهور الشراح على أن بيد غير أنهم أوتوا، غير يعني أنهم غايروا، أنهم مغايرون من هذه الجهة، وهو أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. الكتاب جنس الكتاب وهو التوراة والإنجيل، وقد يقال أيضا جنس الكتاب حتى غير التوراة والإنجيل، لكن آخر الحديث لما ذكر اليهود والنصارى دل على أن المراد هنا خصوص كتاب اليهود والنصارى. بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه أي القرآن من بعدهم، وهو كتابنا وهو القرآن، أوتيناه من بعدهم. ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم، يعني فرض عليهم إما تعظيمه أو بإيجاب عباده عليهم فيه، فرض عليهم ذلك، لو فرض عليهم. ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم، وكذلك فرض علينا هذا اليوم، فرض عليه سما كما سيأتي عند فرية مسلم، مسلم. ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا، هو كتب عليهم لكنهم خالفوا واختلفوا في هذا اليوم الذي فرض عليهم، مع أنه نص في الفرض عليهم. ثم هذا يوم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، قيل إن هذا اليوم فرض عليهم تعظيمه، وأنه لم يحدد، أنه وكل إلى اختيارهم أن يعينوا يوما يعظمونه ويكون فيه عبادة خاصة أو تعظيم فيكون له فضل بعض على غير الأيام. وقيل إنه عين لهم، إنه عين لهم هذا يوم، وهذا أظهر أنه هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، اختلفوا، وهذا هو شأنهم، الخلاف والمخالفة ومخالفة الأنبياء. وقد حكى الله عنهم قالوا سمعنا وعصينا، هذا هو ديدنهم ودأبهم، السماع والعصيان. ولهذا قال الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، اختلفوا فيه، فقيل إن اختلفوا فيه معنى أن بعضهم قال إنه لم يفرض هذا اليوم بعينه، إنما فرض علينا تعظيم يوم ولنا أن نختار يوم، وهذا ليس بغريب عليهم من جهة التحريف أو التأويل الذي لا وجه له أو المخالفة الصريحة كما حكى الله عنه كما تقدم، أنهم يسمعون الأوامر يعصون سمعنا وعصينا فاختلفوا فيه، فهدانا الله معنى أننا لم نسلك طريقتهم، بل هذه الأمة وفقت لهذا اليوم ولم تختلف في هذا اليوم ولم تخالف نبيها عليه الصلاة والسلام، ولهذا عظمت هذا اليوم. فهدانا الله له، فالناس لنا تبع، فالناس لنا تبع، لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد، اليهود غدا والنصارى بعد غد، اليهود يوم السبت والنصارى بعد غد وهو يوم الأحد. قوله اليهود غدا، قيل المعنى عيد اليهود غدا والنصارى كذلك، لأن قوله غدا، غدا شو يصير؟ شو تعرف غدا؟ ظرف ماذا؟ ظرف زمان، ظرف زمان. وهم يقولون كما يقول مالك رحمه: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا. اسم الزمان ما يكون خبرا عن الجثة، ما تقول مثلا زيد اليوم، زيد غدا، محمد اليوم، بل إنما بخلاف ظرف المكان يخبر به، تقول محمد أمامك، زيد أمامك، في ظرف المكان خلفك عن يمينك، لكن ظرف الزمان لا يكون اسم زمان خبرا عن جثة. الجثة هو شيء متجسد من إنسان أو حيوان أو جماد، ولهذا يؤولون ما جاء من هذا على تقدير خبر، على تقدير مبتدا هنا، فيقول عيد اليهود، عيد اليهود، عيد مبتدا واليهود مضاف إليه، وغدا هذا الظرف الخبر أو متعلق الخبر. وما يأتي من كلام العرب مثلا الهلال الليلة، الهلال الليلة، الهلال جثة والليلة ظرف زمان، فيقدرون طلوع الهلال الليلة، طلوع الهلال الليلة، وهكذا. وهنا كذلك قال: فالناس فيه لنا، لنا اليهود غدا والنصارى بعد غد. وهذا الحديث أخرجه الشيخان من طريق أبي الزناد كما تقدم، عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال: فهذا يومهم، وقال: فهم لنا فيه تبع، فاليهود غدا. زاد مسلم في رواية: ونحن أول من يدخل الجنة. وفي رواية له: بيد أن كل أمة أوتيت. وقال فيها: ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا. وهذه الرواية تابعة لما تقدم، لكن ساقها رحمه الله من طريق آخر عن أبي هريرة، وهذا الطريق أخرجاه من طريق معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال: فهذا يومهم، فهذا يعني يوم الذي فرض عليهم، فهم لنا فيه تبع، فاليهود غدا. زاد مسلم: ونحن أول من يدخل الجنة. وهذا في فضل هذه الأمة، وفضائلها كثيرة جاءت في أخبار عدة عنه عليه الصلاة والسلام، لكن هنا فيما يتعلق بهذا اليوم وهو يوم الجمعة. ونحن أول من يدخل الجنة. وفي رواية له: بيد أن كل أمة أوتيت، مثل ما تقدم، بيد غير أن كل أمة أوتيت، وهذا في إشارة للقول المتقدم كل أمة أوتيت، وأنه يشمل أهل الكتاب وغير الكتاب. وقال فيها: ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا. هذه الرواية تبين ما تقدم، أي فرض الله علينا تعظيمه، وكذلك فرضه عليهم، لكنهم خالفوا، فصار من فضل الله على هذه الأمة أن صار هذا اليوم نصيب أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء فيه من الفضائل ما فيه، ومن ذلك ما يأتي في كلام المصنف رحمه الله. نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال: بينه وقائم يخطب يوم الجمعة فدخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء، فلم أزد على أن توضأت. فقال عمر: الوضوء أيضا، وقد علمتم. وفي موضع آخر: وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. وفي رواية لمسلم أن الداخل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وفيها: ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. وفي لفظ البخاري: إذا راح. نعم. قال رحمه الله: وعن عمر هو الخطاب رضي الله عنه: بين ظرف زمان مبني، وهو مضاف إلى الجملة بعده، يعني في محل نصب، والجملة الاسمية بعده في محل جر مضاف إليه، وقوله هو قائم. بينه هو قائم يخطب يوم الجمعة، يخطب يوم الجمعة. الجمعة بالتسكين، الجمعة ويقال الجمعة. وسميت الجمعة قيل اجتماع الناس في هذا اليوم، وقيل لأن الله سبحانه وتعالى أتم فيه الخلائق في هذا اليوم وهو آخر الخلق، وقيل لأن الله سبحانه وتعالى جمع فيه طينة آدم، أي تم خلقه رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام آدم. وهذا القول رجح الحافظ رحمه الله، واستدل له بحديثين: حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه من رواية الفرج الفضالة، عن علي بن أبي طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، سئل عليه الصلاة والسلام: لما سمي يوم الجمعة؟ قال: لأن الله جمع فيه طينة آدم عليه الصلاة والسلام. وهذا الإسناد ضعيف، فرج الفضالة ضعيف، وعلي بن أبي طلحة لم يدرك الصحابة فهو من الطبقة السادسة فهو منقطع. وله شاهد من حديث سلمان رضي الله عنه عند أحمد، وإسنادها أقوى، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسلمان: لأي تدري لأي يوم سمي الجمعة؟ ثم قال: قلت الله ورسوله أعلم مرتين. ثم قال بعد ذلك سلمان رضي الله عنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: لأن الله جمع فيه أباكم آدم، أو قال أبانا آدم. سكت النبي عليه السلام ثم قال: إن في الجمعة كذا، وذكر بعض الجمعة. هذا من كلام سلمان، لكن بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وأقره عليه. وهذا الإسناد أقوى من إسناد المتقدم، ولهذا بعضهم قال: إن الطريقين يقوي أحدهما الآخر. وإذا كانت المسألة يعني في أقوال اجتهادية لا تستند إلى أدلة، فلا شك أن القول الذي يستند إلى دليل وإن كان فيه ضعف هو أقوى من غيره. ويجوز أن يقال والله أعلم أن جميع ما قيل هو علة، من كونه جمع فيه خلق آدم، وكونه محل اجتماع الناس، وكونه أيضا يوم تمام الخلق والخلائق جميعا. فالأقوال التي تحكى في مثل هذه إذا لم تتنافى لا بأس أن يقال بجميعها، وإن كان هذا الأمر في الحقيقة مبني على أمور الغيب ما يأتي من هذا الخبر، إن من جهة لفظ الجمعة والاجتماع، والله أعلم. قال: وعن عمر بينه هو قائم يخطب يوم الجمعة فدخل، في دلالة على أن الخطبة تكون عن قيام، قال سبحانه: وتركوك قائما. وهذا عند كثير من العلم أنه واجب القيام إلا من عذر، كما جلس معاوية رضي الله عنه. فدخل لأنه احتاج إلى ذلك، قيل لما كثر لحم بدنه رضي الله عنه. فدخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر هذا الرجل في هذه الرواية، وجاء عند مسلم من رواية أبي هريرة أنه عمر، ورواية مسلم ورواية أبي هريرة في الصحيحين، لكن عند مسلم فدخل عثمان رضي الله عنه فناداه عمر، في دلالة على أنه لا بأس من خطيب يوم الجمعة يتكلم وأن يخاطب من يحتاج إلى خطابه من الحاضرين في أمر الأمور مما يعرض له، أو يريد أن يغير شيئا مما ينكر نحو ذلك، أو ينبه على خطأ. هذا وقع للنبي عليه الصلاة والسلام لما قال سليك الغطفاني أصليت ركعتين، قال قم وصلي، أمره أن يصلي عليه الصلاة والسلام. وليس فيه دليل أن الإنصات الخطبة ليس بواجب كما هو قول عند الشافعية، صواب قول الجمهور أن الإنصات واجب، وهذا إذا كان من الخطيب لا بأس حينما يتكلم، فلمن يكلمه أن يرد عليه، دلت عليه الأخبار الصحيحة في الصحيحين حديث جابر رضي الله عنه لما قال أصليت ركعتين، وكذلك الصحيحين حديث أنس لما دخل رجل، أو يعني لو حتى لو أن رجل خاطب الإمام لأمر يعرض كما خاطب ذاك الرجل النبي عليه السلام، قال هلكت الأموال فادعوا الله الحديث لما سأله أن يستغيث لهم، فرد عليه عليه الصلاة والسلام واستغاث للناس، فناداه عمر أية ساعة هذه، وهذا على سبيل، هل هو على سبيل الاستفهام مجرد أو على سبيل استفهام إنكار؟ استفهام إنكار. نعم استفهام ينكر، لأنه يعني أية ساعة هذا، واستفهام إنكاري كأنه يقول قد انقضت الساعات التي دلت السنة على فضلها، أية ساعة هذه، الساعات انتهت، يعني ساعات التبكير التي حظ عليها النبي عليه الصلاة والسلام قد فاتت، فأية ساعة هذه، فهي ليست من الساعات التي قال عليه السلام من اغتسل يوم كما سيأتي ثم راح الحديث، فقال إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء، انشغل في السوق كما روي عند أحمد وعند عبد الرحمن المهدي أنه انقلب من السوق فسمع النداء رضي الله عنه، سمع النداء رضي الله عنه، فلم قلب إلى أهلي حتى سمعت النداء، فلم أجد، في دلالة على أن هذا النداء هو الذي به تمتنع البياعات والصناعات كلها، وهو النداء الذي يكون بين يدي الخطيب، وهو المراد في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال فلم أجد على أن توضأت، فقال عمر الوضوء، الوضوء بدون الواو هنا، الوضوء على ما ضبطه بعضهم، الوضوء على أنها مبتدأ والخبر جملة فعلية يعني تقدير يقتصر عليه، كأن هذا فيه إقرار على هذا، يعني يقول الوضوء يقتصر عليه، لكن سيأتي أنه قال وكان يوم الغسل يعني والوضوء، لكن يظهر والله أعلم أنه في مقام الاستنكار معنا، وهل الوضوء يقتصر عليه على رواية الرفع، لكن أكثر روايات والوضوء أي وهو على أنه منصوب بفعل محذوف تتوضأ الوضوء وتكتفي بالوضوء ولا تغتسل، يعني مع أنه حصل التأخر عن الصلاة إلى أن سمعت النداء وما لك تقتصر على الوضوء، فلسان حال رضي الله عنه كأنه لم ينتبه، ويقول إن الأمر دار بين أن يغتسل وأن يتأخر عن الجمعة وقد تفوته الخطبة وربما يفوته شيء بعد من الصلاة، فدار الأمر عنده، فاجتهد رضي الله عنه فرأى أن حضور الخطبة والمبادرة إليها بتحصيل الوضوء وحده ولا يتأخر بالغسل أنه أولى. فقال الوضوء وقد علمتم، وفي موضع آخر وقد علمت، يعني يخاطب عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر الغسل. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة في عناية الوالي والإمام بأمر الرعية، وأعظم العناية والاهتمام بأمر الدين. عمر رضي الله عنه كما صح عنه يكتب للولاة: إن أهم أمركم عندي الصلاة، من ضيعها فهو لما سواها أضيع. كان يأمر الولاة الذين يوليهم أن يعتنوا بأمر الصلاة وأن ينظروا في أمر الناس في أمر الصلاة، فإنه لا استقامة للناس إذا ضيعوا الصلاة في أمورهم كلها. إن أهم أمركم عندي الصلاة. ففيه أنه قال له وشدد عليه مع كبير محل عثمان رضي الله عنه في العلم والدين، محله في الدين والعلم معروف في زمان الصحابة رضي الله عنه رضي الله عنهم جميعا. فيه الإنكار على الكبير المحل والعظيم في الدين والعلم، وأن هذا لا بأس به، وإن كان في مجمع من الناس ما دام أنه يثق بدينه وأنه يقبل ذلك بنفس طيبة، وأن هذا يكون سبب لأن يرتدع غيره وإشاعة مثل هذا الأمر، حتى يبين أن الناس في هذا لا فرق بين الكبير والصغير، أنه ينكر على الجميع، والإنكار مراد به على وجه التغيير الحاصل. وهذا ما عثمان رضي الله عنه في محله علم الدين مما يحصل به المقصود، ولهذا أجاب بجواب أهل العلم رضي الله عنه قال: وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. كان يأمر بالغسل، هذا الحديث دلالة على وجوب الغسل. كان يأمر، وإن كان الأمر يطلق ويراد به الاستحباب، لكن استدل به من استدل كما سيأتي إن شاء الله في مسألة وجوب الغسل، وأن الجمهور على أنه مستحب وليس بواجب. ولهذا عمر رضي الله عنه لم يأمره بالرجوع بحضور الصحابة، لأنهم كانوا متوافرين في زمن عمر رضي الله عنه، فقيل هذا يدل على عدم الوجوب من هذا الحديث، وقيل لا يدل على عدم الوجوب، لا يدل على، لأن الأمر دار بين أمرين واجبين، فتفويت ما الواجب الذي هو دون الآخر هو المتعين في هذه الحال، وذلك أنه دار أمر بين أن تفوت الخطبة وربما يفوت شيء من الصلاة وبين أن يغتسل، فلهذا قال لا دلالة فيه. وهذه موضع اجتهاد، والأظهر أنه يستدل بالأدلة الأخرى حينما يحصل خلاف في مثل هذه المسائل، الدليل الذي يكون موضع تردد في الاستدلال ولا يقطع لأحد القولين في المسألة ينظر في الأدلة الأخرى في هذه المسألة. وهذا سيأتي في كلام صنف رحمه الله. وفي نعم حديث إيه نعم الله أعلم، لكن يظهر والله أعلم أن يوم الجمعة كان يعرف في الجاهلية يوم العروبة، يوم العروبة، وقد اتفق الأنصار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة بوجود أسعد بن زرارة، أسعد بن زرارة، فقالوا وكانوا يرون أن اليهود يجتمعون في يوم والنصارى يجتمعون في يوم، قال لا بد أن نجتمع في يوم، فاختاروا يوم الجمعة وهو يوم العروبة كان يسمى في الجاهلية يوم العروبة، فاجتمعوا في هذا اليوم وأمهم أسعد بن زرارة، وكان كعب مالك رضي الله عنه كما في داود عند أبي داود، وكان قد عمي، وكان أحد أبنائه يقوده، إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم على أسعد بن زرارة، وقال يقول إنه كان أول من جمع بنا في نقيع الخضيمات، في نقيع الخضيمات. قال قلت كم كنتم؟ قال كنا 40 رجلا. فجمع بهم في هذا، ثم هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وأقرهم على هذا، أقرهم على هذا، فقيل إن هذا هو معنى الهداية لهذا اليوم على هذا الحديث، يعني أنه اختاروا هذا اليوم والنبي أقرهم وأنهم وفقوا وسددوا لهذا اليوم. وإن قيل إن الجمعة أقيمت في مكة قبل ذلك فهو يكون مأخوذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تقدم أن هذا القول ضعيف وأن الحديث اللي ورد في هذا وهم، وأن الصواب أن الجمعة أقيمت في المدينة، لكن الجمعة التي كانت حضور النبي عليه الصلاة والسلام هي أول جمعة كما قال ابن عباس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت قد أقيمت قبل ذلك، ثم النبي عليه الصلاة والسلام أجرى الأمر على ما وقع منهم في هذا اليوم. نعم. قال رحمه الله: وفي رواية لمسلم أن الداخل عثمان بن عفان، هذه تقدم إشارة إليها، وفيها: ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. هذه الرواية مع إذا جاء يعني إذا أراد، وليس المعنى أنه إذا جاء يعني يغتسل بعد الجمعة، وهذا أسلوب عربي يأتي وفي القرآن كما قال سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. المعنى إذا أردت قراءة القرآن. كذلك في الحديث: كان إذا دخل الخلاء، حديث عن الصحيحين: إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يعني إذا أراد دخول الخلاء. وجاء هذا في رواية سعيد بن زيد أخي حماد بن زيد: إذا أراد، وإذا أشار البخاري إليها تعليقا، لكنه أسلوب يأتي في الأخبار، مثل قوله: إذا أمن الإمام فأمنوا في الصحيحين، إذا أمن الإمام، ليس المعنى أنه إذا فرغ من التأمين، المعنى إذا أراد التأمين. ولهذا في الصحيحين: إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، يعني يكون التأمين مع الإمام، وهذا واضح في هذه الرواية. لكن جاءت الرواية الأخرى عند مسلم: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. والروايات يوضح بعضها بعضا، مع أن هذه الرواية واضحة، لكن هذه نص، قد تكون رواية ظاهرة الدلالة على تأويل أو معنى ظاهرة، ثم تأتي رواية أخرى نص في الموضوع، فهذه تقطع أي تأويل. وفيه: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة، وأخذ ابن حزم من هذا أن الغسل لليوم لا للجمعة، اليوم لا للجمعة، وقال: إذا اغتسل في يوم الجمعة ولو قبل غروب الشمس بلحظات أجزأ. وهذا معنى يكاد يقطع بأنه غير مراد، إذ هذا كما يقول أهل في بعض القواعد استنباط من النص يعود عليه بالإبطال، لأن معنى المقصود من هذا الغسل هو الاغتسال للجمعة للنظافة، ليوم للجمعة لصلاة الجمعة. ومن تتبع الأخبار في هذا وجد وصفه، وهذا من العجائب من ابن حزم رحمه الله، إذ لا تخفى عليه تلك الأخبار الأخرى الواردة في الباب، وأن النبي عليه السلام أمر بغسل الجمعة لأجل الجمعة، لكن هو يقول هذا: وإن كان هذا الغسل يعني إذا غسل الجمعة حصل مقصود، لكن هو ليوم الجمعة، سواء اغتسل قبل الصلاة أو بعد الصلاة، ولهذا يجعله مشروعا لكل مكلف، حتى للحائض والنفساء، يقول عليها أن تغتسل في هذا اليوم، وإن كان لم يصرح بالوجوب لكن يقول إنه مشروع لكل مكلف، الحائض والنفساء. ومثل هذه الاستنباطات التي يقطع بأنها مخالفة للمعنى، لأن بعض المعاني الظاهرة كالنص الذي يقطع به، كذلك المعاني، ومن تأمل في النص وجد أن هذا المعنى مراد فلا يجوز صرفه عن ظاهره، لكن لا يستغرب على ابن حزم رحمه الله لأنه أبطل معاني مقطوع بها، وهي من المفاهيم ما كان من مفهوم الموافقة والمفهوم الأولوي، مفهوم الذي يقطع بأنه أولى بما أولى مما جاء منصوصا عليه، من قول سبحانه وتعالى فمن يعمل ذرة خيرا يرى، لا شك أن من ينفق مثقال جبل أعظم، ولا تقل له ما أف، ولا شك أن من سبه شتمه أعظم. هو يقول لو لم يرد نصوص بتحريم العقوق لكان هذا لا دليل فيه على تحريم غير التأفيف. ورد العلماء عليه وعلى أقواله رحمه الله وعلى الشذوذات التي وقعت له، مما يقطع بأن الشريعة تنابذ مثل هذه الأقوال. قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، وفي لفظ البخاري إذا راح، إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. فيه أيضا أن الغسل كما تقدم للجمعة، بعض العلم يقول يشرع الغسل يوم الجمعة لمن جاء للجمعة ولمن لم يأتي إليها، وهو متأكد في حق من أراد المجيء إلى الجمعة من المكلفين. أما من لا تجب عليه الجمعة من النساء والمرضى وكل من لا تجب عليه الجمعة من المكلفين فإن الغسل في حقه مشروع ولو لم يرد الجمعة، لكن في حق من أراد الجمعة فالغسل في حقه آكد. وهذا القول دلت عليه الأدلة أن على كل مسلم أن يغتسل في يوم الجمعة، يشرع له سواء قصد إلى الجمعة أو لم يقصد إلى الجمعة. بل جاء في رواية، أنا ما وقفت على سندها لكن عزاها بعضهم يحتاج إلى النظر فيها والنظر في إسنادها، وعزة بن حبان، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من الفطرة غسل يوم الجمعة، من الفطرة غسل يوم الجمعة، جعله من خصال الفطرة. فإذا كان من خصال الفطرة فيكون كسائر الخصال مشروع لعموم المكلفين، بل بعض العلم يرى أنه مشروع حتى لغير المكلفين من المميزين من الصبيان والجواري ممن يميز. وجاء ثبت في الصحيحين أن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال على حق على كل مسلم، قال لله على كل مسلم في كل أسبوع يوم يغسل فيه رأسه، يغسل فيه جسده، أو يوم يغتسل فيه. هذا جاء صريحا عند مسلم، كذلك عند البخاري جاء وبين رحمه الله أنه في حكم أنه مرفوع، يعني ذكر راوي الحديث قال ثم سكت الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ذكر أنه قال ذلك، يعني أنه صريح أيضا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث عن أبي هريرة يبين أن على كل مسلم يوم يغتسل فيه في الأسبوع، وهذا اليوم هو يوم الجمعة للأحاديث الواردة في هذا الباب. ثم ورد نصا عند النسائي، رواية داود بن أبي هند عن محمد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة قال على كل مسلم غسل في على كل مسلم أن يغتسل يوما من الأسبوع وهو يوم الجمعة، أو قال على كل مسلم في كل سبعة أيام غسل وهو يوم الجمعة، نص على أن هذا اليوم هو يوم الجمعة، فيكون هذا الغسل مشروع، يكون هذا الغسل مشروع لكل مكلف، لكل مكلف. ونهى العلم من قال أيضا لغير مكلفين من المميزين وخاصة، لكن إذا قصدوا إلى الجمعة وذهبوا إليها فإنه يشرع الغسل. ولهذا عند البيهقي من جاء إلى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فلا غسل عليه. هذا سيأتينا في كلام الشارح الماتر رحمه الله وأنه صحها، لكن في ثبوتها نظر، هذه الرواية في ثبوتها نظر، والأظهر أنها لا تصح هذه الرواية، لأن ظاهرها أنه لا يغتسل من لا يريد الجمعة. تقدم أنه مشروع الغسل لعموم المكلفين، إلا أن يحمل على أن المراد فلا غسل عليه، معنى أنه لا يتأكد أو لا يجب، وهذا لا ينافي أن يكون الغسل مشروعا ليوم الجمعة. وهذا التفصيل سبق اختار شيخ الإسلام رحمه الله، وهو مشروعية الغسل ليوم الجمعة لكل مسلم، مع النظر في تلك الرواية التي ثبتت فهي نص في هذا، وأنه من الفطرة غسل يوم الجمعة. وفي لفظ البخاري إذا راح، إذا راح اختلف العلماء فيه، إذا راح أحدكم للجمعة فليغتسل، فالروايات إذا راد أحدكم الجمعة كما إذا جاء أحدكم الجمعة، هنا إذا جاء، وجاء في رواية مسلم إذا راح أحدكم الجمعة فليغتسل، وجاء إذا راح كما هنا، احتج بها مالك رحمه الله على أن المجيء للجمعة يكون بعد الزوال، لأن الرواح قالوا لا يكون إلا في آخر النهار، كما أن الغدو من أول النهار، لكن الصواب عند أهل اللغة كما حكاه كثير من أئمة اللغة أن راح وغدا تطلقان على الغدو في أي وقت، والرواح في أي وقت، لكن إذا قلنا ما بعد فإن الرواح يكون من آخر النهار والغدو منه. من غدا إلى المسجد أو راح كتب الله له نزلا كلما غدا أو راح، فالرواح يطلق على القصد إلى الجمعة ولو كان من أول النهار، خاصة إذا لم تقرن بالغدو. ثم الروايات الصريحة دالة على هذا، كما في حديث هريرة الآتي إن شاء الله: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرن، ثم راح في الساعة الثانية. الحديث نعم. قال رحمه الله: عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، ولمسلم: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل، وللبيهقي بإسناد صحيح: من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء. نعم. قال رحمه عن سالم عن أبيه، الحديث من طريق الزهري عن سالم عن أبيه، وهذه هي من التراجم التي اعتمدها المصنف رحمه الله. من جاء منكم الجمعة فليغتسل، هذا من رواية عبد الله ابن عمر، وهذه جملة شرطية، وجاء الأمر في الجواب فليغتسل، واللام لام الأمر، ولام الأمر من صيغ الوجوب الداخل على الفعل المضارع: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وبها أخذ من قال بوجوب الغسل يوم الجمعة، وهذا محكي عن بعض السلف، وذكر ابن حزم عن جماعة كثيرين من الصحابة وغيرهم، لكن كثير مما حكاه ليس صريحا فيه، وجاء صريحا عن بعض السلف، وهذا ثبت عن أبي هريرة، وجاء أيضا عن عمرو بن سليم، عن جاء أيضا عن بعضهم من راوي عن أبي سعيد الخدري أنه قال في أنه قال: أشهد أن الغسل واجب، أما الطيب فلا. من جاء منكم الجمعة فليغتسل. والرواية الأخرى عن نافع عن ابن عمر. وهذه الرواية رواية نافع من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا في الصحيحين، هذا أخرجه الشيخان من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، وأخرجه مسلم من رواية الليث أيضا عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم جمعة فليغتسل، فتحرر أنه جاء من رواية سالم ومن رواية نافع في الصحيحين، رواية سالم عن أبيه ورواية نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر ومن رواية مالك، كلهم يقول فليغتسل. وأن هذا مقيد بالمجيء إذا جاء أحدكم من الجمعة فليغتسل، والمراد إذا أراد المجيء الجمعة، ولمسلم إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. وهذا كما تقدم بيان وزيادة إيضاح للرواية المتقدمة عند الشيخين إذا أراد أحدكم أن يغتسل. أخذ بهذا المالك والأوزاعي وجماعة من العلم أن الغسل عند إرادة الروح، وأنه لا يشرع الغسل من أول النهار، بل يكون الغسل بعده الروح، فيكون الروح متعقبا أو آتيا عقب الغسل. فلو أنه أراد أن يغتسل من أول النهار وهو يريد أن يذهب في الساعة الرابعة والخامسة، فقالوا إنه يعيد الغسل مرة أخرى. منهم من قال إن كان بدنه على نشاطه ولم يتغير برائحة أو لم ينم، وبعضهم قال إذا لم يحدث فإن نام أو أحدث أعاد الغسل، أقوال في هذا. والأظهر والله أعلم أنه يجزئ الغسل من أول النهار ولو أنه نام. بل قال بعض العلماء لو اغتسل من أول النهار ثم أجنب ثم حصلت له جنابة، حصلت له جنابة ثم اغتسل بنية رفع الجنابة ولم ينوي غسل الجمعة أو غفل غسل الجمعة، فإنه يجزئه الغسل الأول، يجزئه الغسل الأول. كذلك أيضا لو أحدث من باب أولى فإنه لا يلزمه أو يحصل له الفضل، ولو اكتفى بالوضوء، لو اكتفى بالوضوء، لأن الغسل في هذه الأخبار كما قال عليه الصلاة والسلام ربطه بالجمعة، والقاصد الجمعة قد يقصدها من أول النهار وقد يقصدها بعد ذلك، لكنه غسل. إنما قد يقال والله أعلم أنه إذا فات المقصود من الغسل، مثل إنسان اغتسل من أول اليوم ثم عمل واشتغل وعانى بعض الأمور فعلق بدنه شيء من الروائح وشيء من العرق، في هذه الحالة قد يقال على القاعدة في هذا، وهذا كثيرا ما يقرره من دقيق العيد في مسائل عدة رحمه الله، يقرر بعض المعاني التي يدل عليها الخبر بالمعنى لا من دلالة اللفظ، فيشرع على هذا، يشرع على هذا، مثل ما أنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قال لا يغتسل أحدكم الماء الدائم وهو جنب، لا يغتسل أحدكم الماء الدائم وهو جنب، قال يدخل في معناه لو اغتسل في الماء الدائم من كان ببدنه روائح أو علق به وسخ من أثر العمل وما أشبه ذلك، فإنه في حكم غسل الجنابة، وأنه لمن فصل من جسده، لأن المعنى الذي نهي من أجله الاغتسال في الماء الدائم أن النفوس تتكره الماء الذي يعلم أنه اغتسل فيه الجنب وإن لم يكن نجسا. كذلك أيضا لو علم أنه غمس فيه من في بدنه روائح وأشياء عاناها من العمل فالله أعلم، لكن هو يقرر هذا في بعض المسائل، فيمكن يقال في يوم الجمعة، لكن في يوم الجمعة قد يقال إن هذا المعنى ألصق، وذلك أن الغسل يوم الجمعة الشرعة لأجل ألا يتأذى إخوانه من الرائحة. فإذا كانت الرائحة علق بدن روائح بعد غسله فالمعنى المقصود من الغسل قد فات، فلا يحصل الامتثال للحديث. ولهذا ثبت في حديث عائشة صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام خطبهم يوما وكانوا في المسجد وكانوا أهل فلاحة، كان كثير من الصحابة خاصة الأنصار أهل فلاحة وأهل عمل وأهل عمل، فيبادرون إلى يوم الجمعة، قال فسطعت وثارت أرواح حتى آذى بعضهم بعضا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو اغتسلتم ليومكم هذا، لو اغتسلتم ليومكم هذا. فدل على أنه إذا وجد شيء من الرائحة والأذى أنه لم يحصل المقصود الذي شرع من أجله الغسل. والجمهور يقولون أنه إذا اغتسل من أول النهار فإنه يجزئه ولا يلزمه أن يغتسل ثاني، وأنه يحصل الأجر المعلق أو الأمر المعلق الذي ورد في هذا الحديث، غسل يوم الجمعة، إذا أراد أحدكم الجمعة، إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. ولموسى إذا أراد أحد أن يأتي الجمعة فليغتسل. والبيهقي بإسناد صحيح من أتى الجمعة، من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء. وهذا التصحيح موضع نظر، لأن ولاية عثمان بن واقد ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر الخطاب، وهو إن كان لا بأس لكن له أوهام، له أوهام. وإن ثبت فقوله ومن لم يأتي فليس عليه غسل من الرجال والنساء معنى الغسل ورد من أمر، وإن كان الغسل مشروعا ليوم الجمعة. قال رحمه الله: عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا خرج الإمام طويت الصحف. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنه، والذي يليه كالمهدي بقرة، والذي يليه كالمهدي كبشا، حتى ذكر الدجاجة والبيضة. وللشيخين: ومن راح في الساعة الثانية فذكر خمس ساعات. وفي رواية للنسائي بإسناد صحيح قال: في الساعة الخامسة كالذي يهدي عصفورا، وفي السادسة بيضة. وفي رواية له بإسناد صحيح قال: في الرابعة كالمهدي بطة، ثم كالمهدي دجاجة، ثم كالمهدي بيضة. قالوا: عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد قد تقدم، أو يعني هذا الطريق تقدم مرارا، سعيد ويأتي من الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، سعيد وسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. يبلغ به يرفعه رواية يرويه رفع فانتبه، كما يقول العراقي رحمه الله، يعني يبلغ به يأتي في الروايات يبلغ به يرفعه رواية أو ينميه كذلك رفع فانتبه، يعني كلها في حكم مرفوع عند عامة أهل العلم. إذا قال الراوي يبلغ به أو يرفعه أو ينميه، إذا كان يوم الجمعة كان تامة هنا، يعني إذا وجد لا تحتاج إلى خبر، إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة. الحديث هذا الحديث ساق المصنف رحمه الله بلفظين منفصلين، الرواية الأولى إذا كان يوم الجمعة، والرواية الثانية المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنه. ويقول الشارح ابن المصنف رحمه الله إنه تابع الإمام أحمد في سياقه منفصلا، ساقه منفصلا أحمد رحمه الله منفصل، وإلا هو روايته في الصحيحين تاما، روي في الصحيحين تاما باللفظ الأول واللفظ الثاني، لكنه على طريقته لما نقل عن المسند وهو منقوم مفصول بنفس الإسناد عند أحمد تابع فيه الإمام أحمد رحمه الله. ويجوز على هذا أن يكون حديث روية يعني في وقتين بإسناد واحد، رواه أول مرة تاما ومره مرة مقتصرا على الشق الأول منه. إذا كان يوم الجمعة كان على باب كل باب أو مسجد ملائكة هؤلاء الملائكة قيل إنهم غير الحفظة، لأنه قال فإذا خرج طوية الصحف، ومعلوم أن الصحف الحفظة لا تطوى تبقى. وقيل إنهم الحفظة، وأنه طوية الصحف أي صحف السابقين الذين تقدموا، صحف السابقين. أما ما بعد ذلك فإنما يأتي بحق الصلاة، كما في رواية ابن ماجه بسند جيد عن سهل بن أبي سهل الصغدي ومن شيوخ الثقات، زاد ابن ماجه في هذا قال فمن جاء بعد فإنما يجيء بحق الصلاة، بحق الصلاة. والمعنى طوية الصحف الخاصة للسابقين، فليس من أهل الصحف، الذي يأتي بعد ذلك لا يكتب في الصحف. قال إذا كان على كل باب من أول مساجد ملائكة يكتبون الأول فالأول. وفي دلالة على أنه كما سيأتي أيضا أن ساعات يوم الجمعة وإن كانت في أصل الفضل متفقة، لكن يختلف الفضل في تفصيله، بمعنى أن من جاء في الساعة الأولى له كمن قرى بدنه كما سيأتي إن شاء الله، لكن ليست بدنة من جاء في أول الساعة الأولى مثل بدنة من جاء في وسطها، وليست بدنة من جاء في وسط الساعة الأولى مثل بدنة من جاء في آخرها، فالذي جاء في أولها بدنة أكمل، والذي في وسطها بدنة متوسطة، والذي في آخرها دون ذلك، ثم يختلفون بحسب المجيء. المعنى أنهم يتفقون في أصل الفضل، وإن تفاوتوا في تفصيله، فهم متفقون في تأصيله متفاوتون في تفصيله، مثل سائر الحسنات. إنسان حينما يعمل حسنة تكتب الحسنة بعشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وتضاعف الحسنات، لكن هي في الأصل مضاعفة، وقد تكون هذه الحسنة من هذا ومن هذا، والذي أتى بهذه الحسنة اقترن بحسنته من الخشوع والإخبات واليقين ما لم يقم بقلب غيره، مثل مضاعفة الجماعة حديث ابن عمر ب27، حديث أبي هريرة وأبي سعيد ب25، فكل الجماعة فكل من صلى في الجماعة له 27، لكن ليست الدرجات متفقة، اتفقت عددا لكن اختلفت من جهة كيفيتها. فمسجد مثلا جماعته كثيرون، فما كثر فهو أحب إلى الله، ما كثر، فالجماعة حينما يكونون كثيرين فهم أفضل من هذه الجهة. وإن اتفقت جماعة هذا المسجد الكثيرة الذين عددهم كثير مع مسجد آخر هم دونه عدد، اتفقوا في المضاعفة لكن اختلفوا في كيفيتها. كذلك قد يكون تقدم في أول الوقت وصلى ما كتب الله له وقرأ القرآن ودعا، وغيره لم يعمل هذه الأعمال، وهذا مثل هذا أيضا، هم يكتبون الأول فلو هذا خاص، قول الأول فالأول هذا خاص، يبين قوله أن من أنه من جاء في الساعة الأولى، الساعة الأولى لم تأتي في الصحيحين إنما جاءت عند مالك، لكن مفهوم من قوله فإن جاء في الساعة الثانية. نعم، قال فإذا خرج الإمام طوية الصحف، إذا خرج الإمام طوية الصحف كما تقدم. وعنه يعني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم المهجر إلى الجمعة، يعني الذي جاء في أول النهار من يعني الهجر إلى الترك، يعني ترك داره وبيته أو من الهجرة، يعني في أصل الترك، ويطلق وإن كانت الهاجرة أصلها تكون من وسط النهار. هذا مثل ما تقدم أن المراد بالتهجير هنا هو التبكير، لا يعني هو المبكر إلى الجمعة كالمهدي بدنه، وهذا الإطلاق مقيد بشرط كما في الصحيحين، ليس هذا الفضل حاصل لكل مهجر، لا، لمن كان تهجيره أو تبكيره بعد الغسل كما في الصحيحين، من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح كان كمن قرب بدنه، فإن راح في الساعة الثانية كان كمن قرب قرب. فهذا المطلق يحمل على المقيد، هذا المطلق يحمل على المقيد في قوله من اغتسل يوم غسل الجنابة، قال كالمهدي بدنه. والبدنة المراد بها الواحدة من الإبل، الواحدة من الإبل، فالها هنا ليست للتأنيث، للوحدة، للوحدة، وليس المعنى أنه يقدم بدنة بمعنى أنها من الإناث، لا، المقصود مثل المهدي بقرة فهي للوحدة وليست للتأنيث، مثل تقول قمحة وشعيرة، هو جنس الحمل، القمح وجنس الشعير. والذي يليه كالمهدي بقرة، والذي يليه كالمهدي كبشا، حتى ذكر الدجاجة البيضة الذي في الصحيحين أيضا كما تقدم ثم راح عند مالك في الموطأ بسند صحيح، ثم راح في الساعة الأولى، الساعة الأولى، والثانية بقرة، وفي الثالثة كبش، وفي الرابعة دجاجة، وفي الخامسة بيضة. وللشيخين ومن راح في الساعة الثانية، فذكر خمس ساعات، هذا ثابت صحيح، ثابت صحيحين خمس ساعات. وعند النساء زيادة، قال وإن هلت النساء بإسناد صحيح، فقال قال في الساعة الخامسة كالذي يهدي عصفورا، في السادسة بيضة، سادسة بيضة. النسائي رحمه الله له روايتان، ولهذا ذكر الرواية التي الثانية، قال وفي رواية له بإسناد صحيح قال في الرابعة كالمهدي بطة، ثم كالمهدي دجاجة، ثم كالمهدي بيضة. قل كالمهدي بطة يظهر والله أعلم أنه ذكرها يعني قبل، لأنها البطة ذكرت قبل الدجاجة، والعصفور ذكر بعد الدجاجة، والأظهر لأنها البطة أكبر حجم، لأن الحديث رتب على كبر الحجم، كبر الحجم. قال بعضهم لعله ابن العربي رحمه الله قال كالمهدي بطة، يعني لأن الحصول عليها يشق في البحث، في إشارة إلى أنه اجتهد وسعى وقد يشق عليه شيء من هذا، لكن إشارة أو إشارة إلى أنه أجره كأجر من حصله شيء من المشقة، والمشقة تزيد في الأجر حينما الإنسان يعمل وإن كانت غير مقصودة ابتداء، لكن لو حصلت في الطريق سبب له هذا العمل مشقة فيؤجر على المشقة المتولدة الناشئة من العمل، كما قال عليه أجرك على قدر نصبك. هاتان الروايات عند النسائي بعضها العلم قال لا تصح، قال الثابت روايات الصحيحين، روايات الصحيحين، وقالوا إن ذكر البطة والعصفور لا. والذي عند النسائي وأحمد بإسناد صحيح ذكر طائرا، ثم كالمهدي طائرا، ذكر خمس ساعات كالمهدي طائرا، يعني بعد الدجاجة، بعد الدجاجة. ورواية البطة أيضا تكلم فيها الحافظ بن حجر رحمه الله، وقال إن الراوي عن معمر هو عبد الأعلى بن عبد العزيز السامي، وقد رواه عبد الرزاق عن معمر وهو أثبت منه فلم يذكرها، فلم يذكرها، لكن ثبت هذه الرواية فلا تشكل، فإن ثبت روايتان فهي سبع ساعات، وإن لم تثبتها فهي خمس ساعات، وإن ثبت إحدى الروايتين فهي ست ساعات، فهي ست ساعات. والذي عليه الجمهور أنها خمس ساعات، أنها خمس ساعات، وأن الساعات عند الجمهور تبدأ من أول النهار، لكن اختلفوا هل تبدأ من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس، قال بعضهم من طلوع الفجر، وعلى هذا إذا كان من طلوع الفجر فيكون قصده للفجر والجمعة واحد، وهذا قول ضعيف لا يكاد يعرف السلف أنهم يقصدون الجمعة مع صلاة الفجر أو صلاة الفجر، ثم وقت صلاة ثم ما بعد الفجر وقت للفجر، ما هو من طلوع الفجر وقت للفجر، كيف يكون وقت الفجر وقتا لقصد الجمعة وقت للفجر؟ ولهذا ذكر بعضهم أنه لا يعرف عن السلف ذلك، بل إنما يقصدونها بعد ذلك. وعلى هذا الصحيح أنه بعد طلوع الشمس يبدأ أو تبدأ هذه الساعات، واختلفوا في هذه الساعات، اختلفوا في هذه الساعات، واختلفوا أيضا في قدرها. قيل إن الساعات هذه هي الساعات التعديلية التي هي 24 ساعة في اليوم، وقيل هي الساعات الآفاقية المبنية على الدرجات، والساعة 15 درجة على أنها 24 ساعة. هذه الساعات التعديلية معنى الساعات الزمانية التي تكون الساعة 15 درجة والدرجة 4 دقائق تكون 60 دقيقة. وقيل إن الساعات هذه الساعات الأفاقية غير الساعات الزمانية التي عند أهل الميقات، وهذا أقرب أن هذه الساعات مبنية على أن يوم الجمعة 12 ساعة، يوم الجمعة لا يزيد على 12 ساعة سواء في أيام الصيف أو في أيام الشتاء. هذا هو الذي ورد صحيحا عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث جابر قال يوم الجمعة 12 ساعة. هذا وإن كان واردا في ساعة الإجابة لكن يستدل به في هذا المقام، وأن يوم الجمعة 12 ساعة. وعلى هذا إذا طال يوم الجمعة كانت الساعة يقسم هذا إلى 12 ساعة. إذا كان يوم الجمعة مثلا في أيام الصيف الطويلة 15 ساعة في الساعات الزمانية يكون 12 ساعة، يكون مقدار ساعة وربع الساعات الزمانية يزيد نحو 15 دقيقة، فيكون من طلوع الشمس، يعني يقسم من طلوع الشمس إلى زوالها، لأنه قد يزيد ينقص، قد يكون يوم الجمعة مثلا طويل وقد يكون قصير، لكن على هذا القول يقسم الوقت من طلوع الشمس إلى زوالها 5 ساعات، ينظر مثلا طلوع الشمس إلى الزوال كم بينهما يقسم على 5 وتكون الساعة بهذا القدر. إذا قلنا 5 ساعات على المشهور على صحيح، وإن قيل 6 كذلك أو 7 يقسم على 7 ألا تنتهي تنتهي، لكن على قول الجمهور الذين يقولون إن وقت الجمعة ينتهي بالزوال، يعني أنه يبدأ بالزوال، يبدأ بالزوال. وعلى هذا يعني أنه بعد ذلك قد يتأخر الخطيب، لكن وقت الجمعة بالزوال فينتهي تنتهي الساعات بالزوال، تنتهي الساعات بالزوال، ولتبدأ ولهذا بعد الزوال تبدأ الساعة السادسة على قول الجمهور، تبدأ الساعة السادسة على قول الجمهور. لكن يرد عليها أنه علق الحق على الحديث، علق دخول أن علق أن الملائكة يستمعون الذكر إذا دخل الخطيب، إذا دخل الخطيب، هذا قد يقال أنه ربما تمتد كتابتهم أيضا حتى ولو تأخر بعد الزوال. لكن يشكل عليه أيضا لو تقدم قبل الزوال، أيضا ظاهر الحديث أنهم بعد ذلك لا يكتبونه، لا يكتبونه لأن الجمعة اختلف فيها، وهذا بحث آخر، هذا بحث آخر. نعم، فهي 5 ساعات على هذا القول. وفيها الحديث فائدة أيضا، في فائدة الخطيب هل يشرع له التبكير أو لا يدخل في هذا الحديث؟ الخطيب ما يدخل. نعم نعم، هذا هو ظاهر السنة، يعني أنه ولهذا قالوا إنه لا يدخل. ومن أهل العلم قال إنه يدخل يدخل ولا منافاة بين كونه مثلا يعني كون الملائكة إذا دخل الخطبة إذا دخل يعني لأجل الخطبة، فلو أنه مثلا بكر في مكان ثم بعدك يخرج إلى الناس إلى المنبر وهو الوقت الذي تطوى فيه صحف الملائكة تطوى فيه صحف الملائكة، هذا قيل الله أعلم يعني هذا قيل، لكن أيهما الراجح هذا موضع بحث يحتاج إلى نظر. نعم نعم من لا ما يفوته ما يفوته لأنه تركه لعذر تركه لعذر هو ما ترك السنة ترك هذا لأجل العمل بالسنة إذا قيل يعني مثل يعني أي عمل من الأعمال التي كان يعمل الإنسان فتركها مثل قول عليه الصلاة والسلام قد هممت أن أمر الصلاة وتقام ثم رجل يصلي بالناس ثم انطلق الحديث معي رجال محجوب بن حطب فهذا لعذر. أيضا في المسألة المتقدمة تتعلق بالغسل يعني نسيت نبه عليها، وأن الجمهور على أن الغسل ليس بواجب كما تقدم للأخبار في هذا الباب اللي ليس بواجب لأخبار يحتجوا بها، ومنهم من قال إنه واجب من قال إنه واجب، لكن الجمهور قالوا إن هناك أدلة تدل على الوجوب، منها قول ما روى أبو هريرة كما صحيح مسلم أنه عليه السلام قال من توضى يوم الجمعة الحديث، وفي مسلم من اغتسل قيل إنه هو نفس الحديث لكن ظهر الله أنه على ظاهر رواية مسلم أنه حديث قال من توضأ ولم يذكر الغسل، قالوا هذا دليل يصرف الأمر إلى الاستحباب لأنه ذكر حديث الوضوء وذكر الفضل، قالوا وزيادة ثلاثة أيام يعني إذا بكر ولم يفرق بين اثنين له يعني كفارة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. أيضا مما استدلوا به قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري لو أنكم اغتسلتم ليومكم هذا لو أنكم هذا حث وتحضير على الغسل والجمعة دل على ليس بواجب. أيضا الحديث المشهور حديث حسن عن سمرة وللشاهد عن أنس من اغتسل من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل والغسل أفضل، هذا الحديث في خلاف ثبوته لكن استدل به الجمهور. أيضا أيضا حديث أبي سعيد الخدري غسل الوجه واجب على كل محتلم هذا صريح الوجوب، لكن قال الوجوب هنا من قول حقك علي واجب، قيل الوجوب هنا ليس وجوب على سبيل الحتم إن على سبيل الإكرام باغتسال البدن وتنظيف البدن ليس على سبيل الحتم واللزوم. وربما يدل له رواية رواية أبي سعيد وأبي هريرة أنه لم يذكر أنه واجب بل ساقه سياق يدل على الأمر به لكن لا على صريح الوجوب. هم قالوا إن كلمة واجب تأتي في اللغة تأتي في كلام العرب حقك عليه واجب مثل ما يقع الناس حقك عليه واجب وليس معنى الوجوب الحتم، لكن باب التأكد قالوا هذا الخبر مع الأخبار الأخرى دلت على هذا المعنى دلت على هذا المعنى. هناك رواية عن ابن عباس عند أبي داود وهم ذكروها لكن ظهر لي يعني فيها شيء يمكن أيضا يساعد قد يكون ذكرها بعضهم أنا ما أطلع لحد ذكرها، لكن ابن عباس في طويل أنه سأله بعضهم عن الطاووس أن سأله عن الغسل أواجب قال لا ليس بواجب، وذكر له قصة الغسل قصة الاغتسال قصة الاغتسال وقال إنهم كانوا أهل عمل وكان المسجد ضيقا وسقفه قريب وكانوا يجتمعون فإذا كثروا سطعت الأرواح وآذى بعضهم بعضا وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بذلك يعني لأجل هذه العلة ثم قال لما كثر لما ثم بعد ذلك وسع الله عليهم وجاء الله بالخير فكثرت الثياب واتسع مسجدهم فذهبت تلك الأرواح، فكان ندبا يعني كأنه بعد الأمر بذلك. وهذا من ابن عباس رضي الله عنه يشهد مع ما سبق من حديث عائشة رضي الله عنها بقوله أنكم اغتسلتم ليومكم هذا، وأن المعنى في قوله واجب أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حكى الوجوب على هذا الوجه المذكور في حديث ابن عباس، كأن ابن عباس رضي الله عنه يقول إن هذه هي قصة الغسل وتفصيل أمر الغسل، فساقه فصلا مبينا، وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه ساقه مختصرا، فإما أنه لم يطلع على ما اطلع عليه ابن عباس واطلع على الأمر فساقه على ذلك، ومن انتهى إلى ما سمع فقد أحسن. ولهذا بعض الصحابة قد يستدرك بعض على بعض فيقول يعني تمامه كذا وتمامه كذا فيرجع. فابن أبو سعيد الخدري ذكر الغسل وجوبه، ذكر حديث مختصر، حديث ابن عباس ساقه على سبيل التفصيل والبيان، وأن هذا هو أن هذه هي قصة الغسل والأمر بالغسل. لما كانت كان على هذه الحال، وهذا التفصيل ذهب إليه بعض أهل العلم، وأنه إذا كان في بدنه رائحة وتثور هذه الرائحة وتؤذي غيره فإنها يلزمه الغسل، بل ربما يجب عليه في غير يوم الجمعة دفعا للأذى. ومعلوم الأخبار التي جاءت في دفع الأذى عن جماعة المسجد، وأنه لا يجوز المسلم يؤذي إخوانه، كذلك خاصة أن الجمعة شرع التبكير لها وهي شرط صحة الجمعة. فعلى هذا يكون ابن عباس بيّن الأمر وأن الوجوب في حالة خاصة، ويكون كالتفسير والبيان لما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والله أعلم. نقف على حديث جابر، حديث جيد، حديث جيد مش نادي، طلع حوالي حسن عندما هو سبق الإشارة إلى هذا، يعني سبق الإشارة إلى هذا، وأن قصة عمر إيرانها فيها دلالة، لكن نوزع استدلال، يعني منهم استدل بها الجوع ومنهم استدل على عدم الوجوع، ولهذا يفزع إلى دليل أوضح منها. بل إن الشافعي رحمه الله يعني من العجائب، الشافعي رحمه الله ذكر في كتابه الرسالة، وهذا ذكر الشارح أيضا، أن الغسل شرط للطهارة يوم الجمعة، شرط، هذه القاعدة أن ما كان واجبه هو شرط، يعني خاصة عند الذكر، ذكر يعني أنه شرط، وهذا لا يكاد يعرف عند الشافعي وغيره. وهذا يبين ما سبق أن بعض العلماء الله عليهم يكون له قول موافق لظاهر الدليل ويخالفه أصحابه، مع أن الرسالة من الكتب الجديدة ليست من الكتب القديمة. فساق هذا وهذا شرط، ثم ذكر القول الثاني أنه قال قد يقال أنه وجوب على سبيل الكرامة أو الإكرام نحو ذلك، لكن أشار إلى هذا القول أنه شرط. وعلى هذا القول من لم يغتسل لا تصح الجمعة له، أنه على الشرط مثل الجنابة، غسل الجنابة، لكن لا شك الأدلة تدل على خلاف هذا القول، لا عن النبي عليه السلام ولا عن أصحابه كما قصة عمر رضي الله عنه. نعم، هذه نقلة من الغسل الخطوتين. نعم، الخطبتين هذا قول الجمهور، هذه مسألة أخرى، هذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور أن الخطبتين شرط أن الخطبتين. وذهب بعض الكمالك أظن أبو حنيفة إلى أنه يجب خطبة واحدة، وذهب الحسن البصري رحمه الله إلى أن الخطبة ليست بواجب وأنها تجزئ الصلاة، لكن معروف عند أهل العلم أن الخطبة لا بد منها، وعندهم شرط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس وقال صلوا كما رأيتم مصلي، ولأن الله عز وجل قال يا أيها الذين إذا نودي الصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، قالوا إن ذكر الله سبحانه وتعالى هو الخطبة والصلاة، فلهذا كانت عندهم شرطا لها. وقالوا أيضا من جهة المعنى إن الخطبتين قائم مقام ركعتين فلا بد منهما. أقول فيما هو أصرح واجب، أقول فيما هو أصرح وصول واجب حديث سعيد الخدري، وسبق كلام على هذا. لكن يأمر الرسول أمر بالسواك، شو حكمه؟ الرسول أمر بالسواك وأمر بخصال كثيرة، إيه؟ فالأمر أقول الأمر قد يكون وجوب وقد يكون الاستحباب. إيه هو النبي قال أنكر على جابر على معاذ، أفتان أنت يا معاذ؟ قد ينكر المكروه، الإنكار لا قد ينكر، قال أفتان أفاتن أنت يا معاذ؟ وهذا ليس بأمر محرم إنما أمر الذي كان فيه تشديد، فقد ينكر مثل هذا. ولهذا لم يأمره، لو كان واجبا لأمره. وتقدم هذا موضوع بحث. نعم، ولعله إما أنه مع ابن عبد البر وابن جرير جماعة لا يرون خلاف الواحد والاثنين خلاف، لا يرون خلاف الواحد والاثنين خلاف. ولهذا إذا رأوا جماهير العلماء على قول حكموا الإجماع ولا ينظرون إلى خلاف. هذا واقع بين ابن عبد البر في كثير من المسائل رحمه الله أو الإجماعات. يعني ما جاء شيء يبين، ما أظن عن أبي هريرة، بس هريرة أظن ثبت عنه، لكن ما نقل عن الصحابة لم يأتي شيء. ولهذا في مجمع من الصحابة عمر رضي الله عنه على هذا الذي قال، وقال لم يأمره بأن يغتسل. نعم. لا، ذكرت في رواية مالك من اغتسل اليوم ثم راح، قال ثم راح، معلوم أنها الساعة الأولى يعني، ثم قال ومن راح في الساعة الثانية. هذا من رواية مالك رحمه الله في الموطأ. الساعة الأولى نعم، هذا الأحسن، كونه يكون الغول والاغتسال مرتبط بقريب من هذا الأحسن. نعم. هو الاغتسال هذا له حتارة، إذا اغتسل للجنابة ونوى غسل الجمعة هذا أجزأ، والظاهر يعني احتمال موضوع اتفاق. وإذا اغتسل للجنابة ولم ينوي غسل الجمعة فهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه يجزأ، والجمهور على أنه لا يجزأ، أنه لا يجزأ. والذين قالوا إنه يجزأ قالوا إن غسل الجمعة المقصود منه النظافة لا العبادة، نظافة. فإذا كان المقصود منه النظافة فإذا اغتسل للجنابة فقد حصلت النظافة، حصل تبعا، هكذا قالوا. والقول وقول الأظهر وقول الجمهور الله أنه لا بد من النية، وهذا أظهر، لأنه وإن كان المقصود منه النظافة لكنه عبادة في نفسه، كيف يحصل له فضل الغسل وهو لم ينوه؟ النبي يقول من اغتسل، والأمر بالغسل والقصد إليه، وهذه قاعدة الشريعة الإعمال بالنيات. وعلى هذا يكون ذكر الأحاديث فضل الغسل يوم الجمعة يعني في حق الجنب يكون أنها ليست واردة فيه، والأصل عموم الأدلة، وأن في حق الجنب وغير الجنب. ولهذا الصحيح أنه لا بد من النية في هذا، وإن قيل إنه للنظافة، لكن نقول النظافة معنى أنه لا يجزئ عن الغسل التيمم. الإنسان مثلا عنده ما لا يكفيه يعني لا يكفيه الغسل، لا يكفيه للغسل، إنما عندها مثلا ما يكفيه للوضوء مثلا ولا يكفيه غسل الجمعة، هل يتيمم؟ نقول لا يشرع التيمم، لا يشرع التيمم لغسل يوم. أو إنسان على وضوء مثلا ويقول ما عندي ما أغتسل هل أتيمم؟ نقول لا. بعض العلماء قال يتيمم، لكن الصواب أنه فرق بين ما كان واجب وما كان مستحب. فالجنابة والوضوء إذا لم يجد ماء فلم تجد ماء فتيمموا، لأنها عبادة استباحة حدث لرفع الحدث. أما لغسل الجمعة فإن التيمم بالتراب يزيده تشعثا ولا يحصل المقصود. واختلف في مسألة أخرى فيما لو يعني توضأ اغتسل بنية الجمعة وهو جنوب، بعضهم قال يجزئه عنه، لكن هذا قول مرجوح، الصواب أنه لا يجزئه بل لا بد من الغسل للجنابة. إيه نعم، غسل الجمعة مثل ما تقدم. نعم، ليظهر والله أعلم أنه يقتصر على الغسل الواجب، يقتصر على الغسل الواجب، يعني كثير من الأغسال ما ثبتت، أو كثير من الأغسال ما ثبتت. نعم، ثبت عند ابن خزيمة بإسناد جيد أنه كان لما دخل عليه يوم الجمعة وكان يغتسل قال أمن جنابة أو الجمعة، قال بل من جنابة، قال أعد غسلا ثانيا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل ليوم الجمعة أو من اغتسل يوم فهو في طهارة إلى الجمعة الأخرى، وفي طهارة إلى الجمعة، فكان يأمر بغسل آخر، لأن قال اغتسل للجنابة، لكن ساكت عن ما إذا اغتسل للجنابة ونوى معها غسل الجمعة، ساكت لما سكت فيما إذا اغتسل للجنابة دون غسل الجمعة، فأمره بغسل ثاني. إذا نواهم هذا يجزى، سبحانك اللهم وبحمدك، السلام عليكم.